الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، انك يا مولانا على كل شيء قدير. واشهد ان لا اله الا الله يقول لخليله ابراهيم: يا ابراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار، يا ابراهيم حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مدخل الابرار، فان كلمتي سبقت لمن حسن خلقه ان اظله في عرشي وادنيه من جواري واسقيه من حظيره قدسي. ابن ادم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، فاذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الارزاق. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الامة ويقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شعوركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في حلم ولا كرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اليوم نشهد محاكمة في احدى المحاكم الاستثنائية، ويقف في ساحة القضاء نبي من انبياء الله. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 53 والمئة انتقل بحضراتكم الان الى المحكمة النمروذية. لقد اصدر النمروذ طاغية العراق اصدر امرا ملكيا بمحاكمة الخليل ابراهيم. لماذا؟ ما هي الجناية التي اتاها ابراهيم خليل الرحمن حتى يقدم للمحاكمة؟ ان الجناية التي اتاها في نظرهم هو قول لا اله الا الله، هو قول لا اله الا الله. ان ابراهيم الخليل ضرب الوثنية في جبهتين: جبهة عبادة الكواكب وجبهة عبادة الاصنام.